وهذا ما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. راوي الحديث الذي تقدم هو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه. أتى عنه ما يؤيد هذا المعنى، وأن الإنسان إذا وجد ما يلائمه يستدل بذلك على الجنة ويتذكر الجنة، وإذا وجد ما لا يلائمه فإنه يستعيذ بالله من النار ويتذكر عذاب النار. أسأل الله أن ينجينا منها. أتى عن أبي هريرة أنه قال: نعم البيت الحمام. حمام حمامات كانت في الزمن الماضي يدخل إليها الإنسان عموميا لكل الناس ويغتسل فيها ويتنظف، كانت في الأزمنة الماضية. أبو هريرة يقول: نعم البيت الحمام. لماذا يا أبا هريرة؟ قال أبو هريرة: ينقي المؤمن من الضرر من الأوساخ الحسية. ثم قال أبو هريرة: ويستعيذ فيه بالله عز وجل من عذاب جهنم. نعم البيت الحمام. لماذا يا أبا هريرة؟ لأن في فوائد الإنسان ينقي المؤمن من الضرر من الأوساخ. ثم قال: ويستعيذ فيه بالله عز وجل وجعلنا قلوبهم قاسية. ساعة يسير أن تفكر فيها الإنسان في خلق الله عز وجل، في هذا الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في هذا الأمر، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا على هذا الأمر. أم الدرداء رضي الله عنها تسأل عن أكثر عبادة أبي الدرداء صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كانت أكثر عبادته التفكر في آيات الله. أكثر عبادة أبي الدرداء أنه كان يتفكر في آيات الله عز وجل. عجيب عباد الله أن أبا الدرداء هذا يحكي حالة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب لما سافر في رمضان. روى أبو الدرداء أنهم سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحرب في رمضان، وما فينا من صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن أبي رواحة، بل حتى أن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحرب. حالة النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب تعمل معي الحرب الصحراء في جزيرة العرب. لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوى وكان يصوم في الحرب، هو ومن هو أبو الدرداء، هو وعبد الله بن أبي رواحة. والذي يحكي هذا القصة هو أبو الدرداء رضي الله عنه. أبو الدرداء هذا كانت أكثر عبادته التفكر في آيات الله عز وجل كما تحكي زوجه. وهل كان يطلب الصيام والقيام والصدقة؟ كلا والله. لما كان معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه واقع على الشاشة، استدعى أبو الدرداء فذهب إليه، وكان أبو الدرداء في البصرة، جو البصرة شديد الحرارة في العراق، وجو بلاد الشام لطيفة وجميلة. فذهب أبو الدرداء إلى الشام بأمر معاوية. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يسأله عن حاجته، ماذا تريد؟ يقول لا أريد شيئا. ماذا تريد يا أبا الدرداء؟ يريد أن يكرم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أريد شيئا. فلما ألح عليه قال له أريد أن تنقل لي حرارة البصرة حتى أصوم في شدة الحر، فإن بلادك من هذه يسهل علي الصيام فيها. ثم إلى طلب أبي الدرداء كان يطلب أن يشتد الحر حتى يجهد نفسه ويصوم في الحر ويتقرب إلى الله عز وجل، لأنه لا شك أن الصيام في الحر إن لم يقصده الإنسان ولم يقصد أن يعذب نفسه إنما صام في يوم شديد الحر، هذا يكون أكثر أجرا عند الله عز وجل. فأبو الدرداء الذي رفض صيام النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في شدة الحر، والذي كانت أكثر عبادته التفكر، كان هذا التفكر يدعو إلى زيادة الطاعة. لذلك لما ذهب إلى الشام أراد أن يصوم، ولما ألح عليه معاوية قال أولا أجاهد نفسي وأنا أتقرب إلى الله عز وجل، لعل هذا الحر كان يذكره بنار جهنم فيبتهج في عبادة الله عز وجل وفي طاعة الله عز وجل. التفكر عباد الله عمل القلوب الحية، بل هو يحيي القلوب ويزيد من حياتها ويجعل الإنسان يزداد في طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله عز وجل أخبر عن إبراهيم أنه كان يتفكر في خلق الله عز وجل وكان يزداد إيمانه. نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. التفكر عباد الله من العبادات العظيمة. كون ظروف الأحوال تتغير على الإنسان لما يعلس أنه يغفل، إنما يتفكر في هذا الأمور، وهذا مدعاة إلى زيادة الإيمان عند الإنسان المؤمن. يشرق الحرب نتذكر عذاب جهنم، أسأل الله أن ينجينا من عذاب جهنم، فنبتهج في طاعة الله عز وجل ونبتعد عن المعصية، وندعو الله عز وجل أن يخفف عنا ما نحن فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قال صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. عباد الله، إذا كان الإنسان في هذا الحرارة الشديد التي ما عرفناها يلجأ إلى الظل، فعلى الإنسان أن يتذكر يوم القيامة وأن يتذكر ما يكون في هذا اليوم من حر شديد ومن عرق يأخذ بالناس على قدر أعمالهم. فكما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبنى الشمس من الرؤوس ويقبل العرق من الناس بحسب أعمالهم. فمن الناس من يبلغ عرقه إلى كعبين، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتين، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق لجاما. فموقف شديد عصيب عباد الله، ماذا نصنع في هذا اليوم؟ إذا كان هذا الحر الذي لا نطيقه والشمس بعيدة عنا كثيرا، نكون في يوم القيامة وتبنى الشمس من الرؤوس بمقدار ميل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن راوي هذا الحديث يقول عن الصحابي التابعي الذي روى هذا الحديث يقول: والله ما أدري، هو ميل النساء كحل الذي تجتهد به المرأة وهو لا يتجاوز الأصبع الواحد أو ميل المسافة على أي حالين، فهذه مسافة قريبة لا يمكنها الإنسان، شمس الآن بعيدة بعيدة عنا كثيرا مقدار لا يتخيله عقل الإنسان، هذه الشمس تطلع من الرؤوس عرق يشتد. إذا كنا لم نحتمل هذه الحرارة التي نعيشها الآن، شمس بعيدة عنا جدا، فماذا نصنع في يوم القيامة؟ لما تدنو الشمس والعرق يبلغ هذا الأمر، تخيل أن عرق بعض الناس يبلغ إلى كعبين، وعرق بعض الناس يبلغ ركبتين، والبعض إلى حقوه إلى وسطه، ومن الناس من يلجمه العرق إلجاما، عرق الإنسان يبلغ هذا المبلغ بسبب حرارة الشمس، ماذا نصنع عباد الله؟ تذكر بحرارة الشمس التي نحيا هذا الموقف، فتتحرك قلوبنا عباد الله، إذا كنا نلجأ إلى الصيف، إلى المراوح، إلى المكيفات، وأسأل رحمة الله عز وجل بنا أن مكن الإنسان وهيئ له أن يصنع هذه الأمور، هذه رحمة من الله عز وجل، في يوم القيامة مع الحر الشديد والعرق الكبير هذا، هناك أناس منعمون في ظل عرش الله عز وجل، أسأل الله أن يجعلك منهم. تمام وعد في حر يوم القيامة، بعض الناس يتنعم في ظل عرش الله عز وجل، اللهم اجعلنا منهم. كانت الشمس تزداد، يستريح الإنسان إذا كان يسير في الشمس ثم وجد مكانا باردا مهيئا يبعده عن الشمس، يستريح الإنسان ويستلذ. فماذا تكون اللذة في يوم القيامة لما يستظل الإنسان بعرش الله عز وجل؟ ماذا تكون اللذة لما يدخل الإنسان الجنة؟ ماذا تكون اللذة لما يسقى الإنسان في هذا اليوم في يوم العطش الشديد من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا يصنع بعدها أبدا؟ أسأل الله أن يسقينا من يد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام ضعف هذا الموقف الرهيب، حر شديد، الشمس قريبة من الرؤوس، العرق يبلغ بالناس هذا المبلغ العطش الشديد، إذا الناس يصل عرش الله عز وجل، إذا الناس يسقون من يد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا الناس دخلوا الجنة، اللهم اجمع بيننا في الجنة، ويستلذون بما في الجنة، وما أدراك ما في الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ماذا يكون الأمر عباد الله؟ في قول الله عز وجل: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيما. قال ابن مسعود أنه لا ينتصف يوم القيامة حتى يكون أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وهذا قول الله عز وجل: وأحسن مقيما. في وقت القيلولة تنتهي القضية، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. انظروا عباد الله ما نحن فيه، وانظروا إلى يوم القيامة وماذا يكون فيه، أناس يظلون في ظل عرش الله عز وجل، سبعة يظلهم الله عز وجل في فجمع هذه الأصنام، أخبر الله عز وجل عن النار أنه جعلها تذكرة ومتاعا للمؤمنين. هذه النار خلقها الله عز وجل حتى نعتبر بها، نحن جعلناها تذكرة حتى يعتبر الناس بها، فاعتبرنا بالنار عباد الله. فلما نرى النار وشدة النار نتذكر عذاب جهنم عباد الله. كان عبد الله بن مسعود إذا مر بالحدادين نظر إلى الحديد ويخرج من الكير، ينظر إليه يبكي. لماذا يبكي؟ لأنه يتذكر عذاب الله عز وجل. النار جعلها الله عز وجل تذكرة. ماذا نصنع في نار جهنم؟ صلى الله عليه وسلم نجينا منها جميعا أيها الإخوة. نار جهنم ناركم هذه كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. كما سمع بعض الصحابة إذا أصابوا الصداع يقول هذا بسبب فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. كل ما يحدث إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. أولما أصابتكم مصيبة فقد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. هذا الخطاب لأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أشد ما تجدون من الحرب وأشد ما